أقيمت الدورة الدراسية من أجل المشاركين في المؤتمر الصحفي للاتحاد العام الكوري للنقابات يوم 28 الجمعة في بيونغيانغ. تناولت الدورة المسائل لإدراك الفكر الرئيسي للرسالة التاريخية الموجهة من المارشال المحترم كيم جونغ أون ومضمونها عميقا وتعزيز اتحاد النقابات أكثر كالمنظمة السياسية الجماهيرية لطبقة العاملة المخلصة للحزب الفاصلة الكفاية المقتدرة في تنفيذ قضية توت الثورية.